بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولسامعين. الفصل السادس: تفاضل الأعمال باعتبار تحقيقها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير. من الأصول العامة التي عليها مدار التشريع في هذا الدين التخفيف والتيسير وعدم التكليف بما لا يطاق وبما فيه حرج ومشقة على الأمة في عبادتها لربها. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقال عز وجل: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله عند تفسير الآية الأخيرة: أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد بين الله أن هذه الحنيفية السمحة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنها مبينة على التخفيف والتيسير، مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: الفصل السادس في تفاضل الأعمال باعتبار تحققها على وجه الاقتصاد والسداد والتيسير. وهذا وجه من أوجه المفاضلة بين الأعمال، وهو تأدية الأعمال على وجه التيسير وعلى وجه السهولة، وتجنب أداء العبادة على وجه التعسير وعلى وجه الشدة والكلفة والمشقة. وهذا الأصل، وهو أن العبادات إنما تفضل باعتبار تأديتها على وجه الاقتصاد والتيسير، يرجع إلى أصل هذا الدين، وهو أن الله عز وجل شرع لنا هذه الحنيفية السمحة، فما وافق من الأعمال أصل الشريعة بحيث يؤدى في سماحة ويسر وسهولة فهو أفضل لموافقته لأصل التشريع. وكل ما تكلف فيه العبد بأدائه على وجه الكلفة والمشقة كان دون ذلك في الفضل. يقول: من الأصول العامة التي عليها مدار التشريع في هذا الدين التخفيف والتيسير وعدم التكليف بما لا يطاق وبما فيه حرج ومشقة على الأمة في عبادتها لربها. هذا أصل مقرر دلت عليه النصوص في هذه الشريعة، من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهذه الآية فيها دلالة على نفي التكليف، وأن الله عز وجل لا يشرع لهذه الأمة إلا ما فيها الوسع. بل ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منهاج السنة أن هذه العبادات لا تسمى تكاليف، وإنما جاء وصف التكليف هنا في سياق النفي، وأن الله لا يشرع لعباده ما فيه كلفة، وإنما يشرع لعباده ما فيه تيسير. فيكون الاستثناء هنا منقطع، أن الله لا يكلف الله نفسا ما لا في الوسع، وإنما يشرع لها ما في الوسع، فالوسع هنا لا يدخل في التكليف، وهذا هو حقيقة الاستثناء المنقطع، أنه لا يكون من جنس المستثنى منه. فالوسع وهو ما يقدر عليه الإنسان في عبادته ليس فيه تكليف، فلا يكون الوسع هنا مستثنى من التكليف بمعنى أن الله يكلف ما في الوسع، وإنما الله عز وجل لا يكلف ما فيه كلفة ومشقة، وإنما يشرع لعباده ما في وسعهم. من ذلك من الأدلة على هذا الأصل أيضا قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والإرادة هنا إرادة شرعية، الإرادة هنا إرادة شرعية، لأن الإرادة في الكتاب والسنة، الإرادة المضافة إلى الله إما أن تكون إرادة شرعية أو كونية. يريد الله بكم اليسر، يعني يريد بنا اليسر في التشريع وفي الإرادة الشرعية، ولا يريد بكم العسر. وقد يقع العسر في الإرادة الكونية، بحيث يحصل لبعض الناس كلفة ومشقة في بعض الأحوال، فتعسر عليه العبادة التي هي في أصلها يسر. وهذا ومن هنا يأتي التخفيف الخاص عن هذا الذي وقعت له الكلفة والمشقة. ولهذا تلاحظون أن كل ما كان مظنة المشقة جاء التشريع بتخفيف العبادة عنه في هذه الحال، خفف عن المريض، وخفف عن المسافر، وخفف عن المرأة الحائض لما يعتريها من الضعف البدني والضعف النفسي، وكل هذا مما يدل على أن الله إنما أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، بحيث يؤدي المؤمن العبادة وهو قادر عليها محب لها. أيضا في قوله تعالى: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، في الآية الأولى بين أنه يريد بنا اليسر، وهنا نفى أن يريد بنا الحرج، والحرج هو كل ما فيه كلفة ومشقة. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، أيضا هنا إرادة الحرج منتفي في التشريع في قوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، أي ما شرع لكم في الدين ما فيه حرج. قال الحافظ ابن كثير عند تفسير الآية الأخيرة: أي ما كلفكم ما لا تطيقون، وما ألزمكم بشيء فشق عليكم إلا جعل الله لكم فرجا ومخرجا. الأصل في التشريع أنه يتناسب مع حال متوسط الأمة من حيث القوة، ولهذا جاء التشريع متوسطا يقدر عليه عامة الناس، لكن قد يحصل لبعضهم في بعض الأحوال والظروف ضعف، إما بسبب مرض أو سفر أو عارض يعرض للإنسان، فهنا جاء التيسير: فاتقوا الله ما استطعتم. قال العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: وقد بين الله أن هذه الحنيفية السمحة، حنيفية هو وصف لهذه الشريعة التي جاء بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أنها مبنية على التخفيف والتيسير لا على الضيق والحرج. وقد رفع الله فيها الآصار والأغلال التي كانت على من قبلنا. الآصار والأغلال هو ما شرع للأمم السابقة من بني إسرائيل في الدين بسبب تعنتهم، فرفع الله هذه الآثار والأغلال وكل ما فيه مشقة عن الأمة في هذه الشريعة. هذا ما يتعلق بإرادة الشارع، وهو أنه أراد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر. ومن هنا أيضا لا بد أن يراعي المشرع له والمخاطب بالتشريع هذا الأمر في عبادته، وأن يؤدي العبادة على وجه اليسر والاقتصاد والتيسير. ولهذا فإن التشديد لم يرده منا الشارع فيما شرع، ولا ينبغي أن يكون مرادا لنا في عبادتنا. لكن إن عرض عسر وشدة في العبادة فإن الإنسان يؤجر على قدر نصبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها لما استأذنته في الاعتمار من مكة، قال أجرك على قدر نصبك. ومفهوم المخالفة أنه كلما حصل تخفيف أو حصل يسر في العبادة فإنه دون النصب الذي يصيب العامل، لكن هذا باعتبار ما يعرض للإنسان لا باعتبار التشريع. وإلا فالتشريع الأصل فيه أن كلما كانت العبادة مؤداة على وجه اليسر فهي أفضل، لكن إن صاحب أداء العبادة شيء من المشقة العارضة وصبر عليها المسلم فإنه يؤجر، وأما أن يتعمده بنفسه فإن هذا لا يجوز، وهذا مخالف لمقاصد الشريعة. نعم. وبناء على هذا الأصل في التشريع أرشد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمته إلى سلوك مسلك الاقتصاد والتيسير في العمل وترك التكلف والتجديد فيه. ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. نعم. هنا أيضا بعد تقرير الأصل الأول، وهو أن الله عز وجل لم يرد بنا العسر ولا التشديد في التشريع، هنا جاء التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم في توجيه هذه الأمة إلى أن تسلك مسلك الاقتصاد والتيسير في العمل، ليحصل بذلك موافقة المؤمن في عبادته لما شرع الله له، لأن الله لم يرد بنا اليسر ولم يرد بنا العسر، وإنما أراد بنا التيسير. فيجب أن يكون المؤمن ممتثلا لهذا المقصد الشرعي. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة إلى هذا الأصل. ومن حيث الأصول فنقول إن هذا الأمر وهو تأدية العبادة على وجه التيسير مقرر من جهة الأخبار التي دلت على أن الله ما أراد بنا العسر في التشريع، ومن جهة أن أمرنا بترك التكلف والتشدد في العبادة وتأدية العبادة على وجه التيسير. من ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي امرأة فقال من هذه؟ فقلت امرأة لا تنام تصلي. قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرت له عائشة شأن هذه المرأة وأنها تصلي الليل لا تنام لم يقرها على ذلك، وإنما أرشد إلى الأصل الشرعي في هذا، قال عليكم من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. فدل على أن التشديد في العبادة، ومن ذلك أن يصلي الرجل أو المرأة الليل كله ولا ينام، فإن هذا فيه تشديد، وقد يقدر عليه بعض الليالي، لكن المداومة عليه فيها مشقة، ولهذا ما جاء الشرع بذلك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إني أقوم وأرقد وأتزوج النساء وأصوم وأفطر، فمن رغب عن سنتي فليس مني. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. نعم، هذا الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، ثم قال فسددوا وقاربوا. لاحظوا هذا الحديث جمع بين الأصلين السابقين، ففي قوله إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، هذا فيه تقرير للأصل الأول، وأن هذا الدين شرع على وجه التيسير. والأصل الثاني هو توجيه الأمة إلى سلوك مسلك التيسير، وهو ما وجه إليه عليه الصلاة والسلام في قوله فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فهذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. التسديد أخذ من سداد السهم وهو الإصابة، يعني تحروا الإصابة في العمل. وقاربوا، قال العلماء هنا توجيه إلى أمرين. الأمر الأول التوجيه إلى الإصابة، فإن لم تحصل الإصابة فقاربوا. ولهذا يوجه دائما في الشرع، يقال سددوا وقاربوا، فإن فاتتكم الإصابة فاسعوا إلى مقاربتها، لأن الإنسان قد يضعف. ولهذا لو كلفنا بالإصابة في كل عمل لربما ضعف كثير من الناس عن هذا العمل، لكن الإنسان يسدد ويقارب. مثل هذه الصلاة أمرنا أن نؤديها بخشوع وحضور قلب، وأن نحسن ركوعها وسجودها، وأن نؤديها على الوجه المشروع، هذه إصابة. من الذي يصيب هذا الفضل؟ قد يكون قلة من الناس، لكن إذا فات الإنسان الصواب فيقارب، يسعى إلى المقاربة. وأبشروا، هذه بشارة، ما دمتم تجتهدون في السداد والمقاربة فأبشروا بخير، لأن هذا يدل على اجتهاد ومجاهدة في طاعة الله. ثم قال واستعينوا بالغدوة والروحة. الغدوة هو السير في أول النهار، والروحة في آخره. قال الحافظ ابن رجب فيه توجيه إلى هذين الوقتين الفاضلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بالتسديد والمقاربة أرشدنا إلى أوقات فاضلة، يعني أنتم في عبادتكم مأمورون بالسداد والمقاربة، واستعينوا على هذا بالعبادة في وقت الغدو والرواح، في وقت الصباح وفي وقت المساء، وشيء من الدلجة، والدلجة هي آخر الليل. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله هذه الأوقات هي أفضل أوقات العبادة، وهي أول النهار وآخره وآخر الليل. ولهذا شرع في الصباح وفي المساء أذكار الصباح والمساء، وشرع في آخر الليل القيام وقراءة القرآن والاستغفار والذكر. فهذا الحديث يدل على التوجيه للتيسير بعد أن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين مبناه على التيسير وعدم التأثير. نعم. وعن أبي بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد يكثر الركوع والسجود، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتراه يرائي؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فجمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. ثم ذكر حديث أبي بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي في المسجد ويكثر الركوع والسجود، وهذا مخالف لهدي عليه الصلاة والسلام في أن الصلاة في المسجد إنما تكون للفريضة، ورغب أن تكون النافلة في البيت، وأن إطالة الصلاة في النافلة ينبغي أن يكون بعيدا عن الأنظار، فإنه أبلغ في الإخلاص، أبعد عن الرياء وأبلغ في الإخلاص. ولهذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الرجل الذي يكثر الركوع والسجود في المسجد، قال: أتراه يرائي؟ يعني ليس هذا مما ينبغي أن يفعل، وإنما يكون هذا في البيت في حال خلوته، يصلي ما شاء ويطيل ما شاء، وأما بحضور الناس فإنه يؤدي العبادة مع الجماعة وهذه الصلوات الخمس، ولا بأس بالتنفل، ولكن الأفضل أن تكون صلاة النافلة خاصة مع الإطالة في الركوع والسجود أن تكون في البيت. قال: فجمع بين يديه فجعل يصوبهما ويرفعهما، يعني جمع بين يديه فأخذ يصوبهما ويرفعهما ويقول: عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا، عليكم هديا قاصدا. هذا توجيه إلى المسلك المقتصد المتوسط في العبادة. ثم قال: فإنه من يشاد هذا الدين يغلبه. قال العلماء: أي يغلبه الدين، لأن الدين مبناه على التيسير. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب، تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسله أو فتر قعد. فتضمنت هذه الأحاديث الأمر بلزوم الاقتصاد في العمل، والنهي عن التجديد والتعنت في العبادة، وفي هذا دلالة ظاهرة على أن العمل على وجه السداد والتيسير أفضل من العمل على وجه التكلف والتعسير، فإنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم مع كمال حرصه على أمته أن يوجهها ويرشدها إلا لما يعلم أنه خير لها وأزكى في عبادتها لربها، هذا مع امتثاله هذا الهدي في نفسه وتجديده على المخالف فيه. نعم. أيضا حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، يعني قد ربط بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب، تصلي فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، فقال: حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا كسل أو فتر قعد. هذا فيه توجيه للاقتصاد وعدم المشقة، وأن من بلغت به المشقة أن لا يستطيع الوقوف، حتى إنه يضطر إلى أن يمسك بحبل أو أن يتكي على شيء لشدة التعب والإعياء أن يترك هذا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحل هذا الحبل، لأن هذه فضيلة ونافلة، فإذا استطاع الإنسان أن يؤديها على وجه تيسير أداها، وإلا فلا يشدد على نفسه. ثم إن الله شرع لنا في كل حال وفي كل وقت عوضا عن العبادة التي قد تثقل على الإنسان، فإذا ثقل عليه القيام في الصلاة تشرع له القراءة، وإذا ثقلت عليه القراءة استغفر وذكر الله وسبح، وإذا ثقل عليه هذا كل التفكر بقلبه في آلاء الله وفي آيات الله، وإن عجز عن هذا كله نوى الخير في حال نشاطه. وهكذا المؤمن يستطيع بفقهه أن يكون عابدا لله في كل وقت وفي كل حال، حتى إن من الفقه أن يحتسب نومه عند الله عز وجل، وذلك بأن ينام لينشط للعبادة ويعبد الله عز وجل، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. هذا من الفقه، أن يستعين الإنسان بشيء من النوم، وكذلك إذا أكل يريد بذلك التقوي على طاعة الله، أو إذا روح عن نفسه بالجلوس مع أهله أو أصدقائه ليكون له في ذلك ترويح ينشط بعده للعبادة، كل ذلك يؤجر عليه الإنسان. إذن هذه الأحاديث كلها تدل على لزوم الاقتصاد، وهذا مبناه على أصل مقرر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الخلق على الأمة، ومن حرصه عليها أنه يحب لها أن تكون على أفضل العمل، فلا يتناسب مع هذا الهدي العظيم أن ينقلها من المفضول إلى المفضول، بل إنه أرشدها إلى أفضل ما يكون، فدل على أن ما أرشد إليه هنا هو الأفضل. ثم إذا نظرنا أيضا إلى هديه هو عليه الصلاة والسلام، فإنه يسلك هذا المسلك، وهو مسلك التيسير في العبادة، ولا يشدد على نفسه، ولهذا كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، إذا وجد نشاطا وفراغا وقوة الصام، وإذا شغل بأمر يعيقه عن الصيام أفطر، ينام من الليل ويقوم، يصوم ويفطر، ويتزوج النساء، ويخاطب أهله ويجالسهم ويمازح أصحابه، مما يكون فيه ترويح عن النفس. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم مشددا في العبادة منقطعا لها، وإنما كان يجالس أصحابه، كما وصفته عائشة رضي الله عنها أنه كان إذا دخل بيته في شأن أهله كان يخصف نعله ويحلب شاته ويداعب أهله. هذا الهدي العظيم هو الذي ينبغي ويجب على كل مسلم أن يكون عليه، وهو أفضل ما يكون. وأما الانقطاع إلى العبادة والتشديد على النفس فمآله إلى الضعف ثم إلى الترك، وإن لم يترك استثقل هذه العبادة، وهذا دون المنزلة الأولى، وهو أن يؤدي العبادة وهو محب لها، وهو فرح بإقبال وقت العبادة. نعم. كما جاء في قصة الرهط الذين أرادوا الانقطاع إلى العبادة وترك بعض المباحات، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأخبر أنه أخشى الأمة وأتقاها لله، وهو مع هذا لا ينقطع للعبادة، بل يسلك مسلك الاقتصاد والتوسط، ويجمع بين العبادة وإعطاء النفس حظها من المباحات في غير إفراط ولا تفريط. نعم، هذا الحديث في قصة الرهط الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته، وقال أحدهم أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر أقوم ولا أرقد، وقال الآخر لا أتزوج النساء. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بخبر هؤلاء قال أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء. هذا دليل على أن ما أراده هؤلاء من الانقطاع للعبادة لم يكن من هديه، وإنما هديه أنه يجمع بين المباحات وبين العبادة. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، دل على أن هذا الأمر ليس هو مما يغبط عليه، بل هو رغبة عن السنة. ويلاحظ أن هذا الخطاب يخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم نفرا من أصحابه ما أرادوا إلا الخير، خيار الأمة يريدون الخير ويريدون العبادة، ومع هذا خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فمن رغب عن سنة. هذا دليل على أن حسن القصد ووجود الفضل لا يشفع لصاحبه في أن يخالف السنة يقال فلان ما أراد إلا الخير. هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم أعظم الناس رغبة في الخير ومنزلتهم معروفة، ومع هذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم ما أردتم إلا الخير فنعم ما أردتم وفعلتم، بل شدد في هذا ووصف هذا الأمر بأنه رغبة عن السنة. فيه درس وموعظة للأمة، ولهذا اتعظ أصحابه رضي الله عنهم من هذا الدرس، ولم يحصل منهم الخروج عن السنة والتشديد على النفس. فخبره عن نفسه عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا هو المسلك الصحيح مع قسمه وهو الصادق عليه الصلاة والسلام، ولو لم يقسم أنه أخشى الأمة وأتقاها لله، فدل على أن مسلك الاقتصاد هو الأفضل وهو الأتقى للعبد، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جمع بين العبادة وإعطاء النفس حظها من المباحات، وبهذا تستقيم العبادة إلى أن يلقى المؤمن ربه من غير تقصير. أما مسلك التشديد فمآل صاحبه إلى الترك والتقصير أو استثقال العبادة، ولربما حصل له ما هو أعظم في أن يمل العبادة وينحرف عن الدين والعياذ بالله. فهذه العبادة إذا أديت على هذا الهدي العظيم، على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بقيت ودامت وأصبحت محببة للعبد إلى أن يلقى الله عز وجل وهو قد أدى مؤدي لهذه العبادة. كما ذكرنا في الفصل السابق أن المداومة على العمل مما يفضل به العمل، ولما كانت المداومة مقصودة للشارع في الدين والتشديد على النفس مظنة الانقطاع، جاء الأمر بالمداومة على العمل مع التيسير في نوع العمل وفي كيفية أداء العمل. نعم. ومما جاء صريحا من السنة في تفضيل الأعمال المؤداة على وجه التيسير والرفق على غيرها من الأعمال قوله صلى الله عليه وآله وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. قال ابن حجر رحمه الله في شرحه قوله أحب الدين أي خصال الدين، لأنه خصال الدين كلها محبوبة، لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب إلى الله. ويدل عليه ما أخرجه أحمد بسند صحيح من حديث إعراب لم يسمه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خير دينكم أيسره. نعم، هناك أيضا أدلة صريحة في تفضيل العمل الذي يؤدى على وجه التيسير، من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة، أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. ومعلوم أن الحنيفية وأن هذا الدين وخصال الدين كلها محبوبة إلى الله، لكن أحبها إلى الله ما أداه العبد على وجه السماحة والتيسير. قد يقول قائل: كيف يشرع لنا بعض هذه العبادات ثم نخاطب بأن نؤدي ما يكون على وجه السماحة؟ نقول: كل خصال الدين من حيث الأصل يمكن للإنسان أن يؤديها على وجه السماحة، لكن باعتبار المخاطبين نعم قد يضعف بعض الناس عن بعض العبادات، فليس له أن يتكلف ما يثقل عليه، وإنما يعبد الله بما تيسر له، فإن هذا الدين متين وشرعه الله، قد يضعف عنه الضعيف والقوي لديه فراغ فوق ما شرع له، وجاء هذا التشريع متوسطا فيه مراعاة لحال المتوسط من الناس، فالضعيف تقصر قوته عنه وأمر بأن يأتي من الدين ما يستطيع، والقوي لديه من الفراغ والقوة ما يزيد عما شرع له، فشرع له المستحبات والنوافل. فهذا تشريع عظيم مداره على حكمة عظيمة وبالغة من رب العالمين. فهذه الشعب الإيمانية ليس كل الناس في العمل بها على درجة واحدة. ومن هنا كان ابن مسعود رضي الله عنه وهو الصحابي الجليل الفقيه كان يكثر من القراءة والصلاة وما كان يكثر من الصوم، فسئل عن هذا قال: إنه يقطعني عن القراءة. وكان ابن مسعود فقيها عالما يستنبط الأحكام من كتاب الله، فوجد أن طول الصوم يضعفه عن التفقه وعن القراءة. كان ابن عمر رجل قوي وكان يكثر من الصوم لأنه لا يضعفه عن الأعمال الأخرى. فهذا التشريع واحد، لكن ليس الناس في قواهم البدنية على درجة واحدة، ولهذا من حكمة الله تنوع هذا التشريع، فمن الناس من يضعف عن عمل لا يجوز له أن يتكلف ما لا يطيق، بل إنه في الحقيقة ما شرع له ما لا يطيق من العمل، ما شرع للمقعد الجهاد، وما شرع للعام الفتية، وما شرع لطالب العلم الصغير الرد على المخالف. ولهذا لما اقتحم هذا الباب بعض القاصرين حصلت فتنة عظيمة، هذا من تكلف ما لا يطيق، ولو أنه اشتغل بما يحسن لكان خيرا له. يمكن لهذا الطالب أن يقوم بتنسيق الدروس والمحاضرات لبعض المشايخ وينفع الله به نفعا عظيما كما حصل بعض الطلبة، ويمكن لبعضهم أن يقوم على بث الدروس والمحاضرات عن طريق هذه الأجهزة ويصل إلى أناس قد لا يحسن العلماء التعامل مع هذه الأجهزة، فيكون هذا الجهد مكمل لجهد هذا العالم. هذا من الفقه. وأما أن يقتحم العاجز أو الضعيف ما لا يحسن فهذا لا ينفع نفسه ولا غيره. وهكذا فإن هذا الدين جاء على هذا التشريع العظيم، والناس يتفاوتون في قدرتهم على هذه الشعب الإيمانية. مما أيضا يدل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في المسند لقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير دينكم أيسره، ومعنى دينكم أي ما أديتم من العبادة، وإلا فالدين كله خير وهو يسر، لكن بعض الشعب فيها يسر على بعض الناس أكثر من غيرها، فكلما أدى العبادة التي يقدر عليها على وجه اليسر والسداد كانت أفضل له من العبادة الأخرى. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن أفضل ما يقام به الليل، فقال أفضل ما يقام به الليل القراءة، الصلاة ثم القراءة ثم الذكر ثم الدعاء، هذا باعتبار الجنس باعتبار أجناس العمل. قال لكن بعض الناس قد يضعف عن عمل، فتأديته لعمل يضعف عنه قد يفوت عليه الفضيلة التي لو أدى العمل الذي يقدر عليه لكانت أفضل له. مثال ذلك من يضعف عن الصلاة قد لا ينتفع بها كانتفاعه بقراءة القرآن بخشوع. قراءة القرآن قد يجد ما يشغل قلبه عن التدبر فلا ينتفع بها الانتفاع الذي يحصل له بأن يذكر الله بتدبر. فهنا قد يحصل للإنسان بعض الظروف والأحوال يجد في نفسه عدم القدرة على عمل فلا يتكلف ما لا يطيق، وينتقل إلى ما دونه في الفضل، فهو مع تحسينه له قد يبلغ منزلة ما لا يبلغها بتكلفه لذلك العمل الذي هو أفضل باعتبار جنسه لكنه لا يقدر عليه. نعم. كما جاءت بالحث على الاقتصاد في العمل والإرشاد إلى مسلك الرفق في العباد. الآثار عن السلف رحمهم الله، فعن كعب الأحبار رحمه الله قال: إن هذا الدين متين، فلا تبغض إليك دين الله، وأوغل برفق، فإن المنبت لم يقطع بعدا، فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يسبق ظهرا. واعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت اليوم، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. هنا أيضا بعض الآثار وفيها أيضا تأكيد لما جاء في النصوص، لأن دائما نحن نحتاج في فهمنا للنصوص ما يؤيد هذا الفهم بأقوال السلف، والنصوص لا تحتاج لما يدعمها ولكن نحن نحتاج لما يدعم الفهم للنصوص، لأن بعض الناس قد يسيء فهم النص، فإذا أردت أن تتأكد من هذا الفهم فاعرض هذا الفهم على أقوال أهل العلم، فإذا وجدت العلماء يؤيدون هذا الفهم فهذا يدل على حسن الاستدلال. هذه بعض الآثار عن السلف مؤكدة لهذا الأمر، من ذلك قول كعب الأحبار: إن هذا الدين متين، فلا تبغض إليك دين الله، وأوغل برفق، فإن المنبت لم يقطع بعدا ولم يستبقي ظهرا. المنبت هو المنقطع الذي سار بدابته بشدة، لم يقطع بعدا، لم يسر مسافة، ولم يستبقي ظهرا انتفع به. قال: واعمل عمل المرء الذي يرى أنه لا يموت اليوم، واحذر حذر المرء الذي يرى أنه يموت غدا. هذا منهج عظيم فيه قطع لليأس، لأن بعض الناس قد يقول ضعفنا وقرب الأجل وييأس. اعمل بنية خالصة وبصدق وكأنك لا تموت، واحذر حذر من يموت غدا. فمن جهة الحذر من الذنوب فالإنسان يعمل يتجنب الذنوب على حذر ويخشى أن يموت قريبا، ومن جهة العمل فإن المؤمن بنيته يبلغ ما لا يبلغ بعمله، ينوي الخير: سأفعل كذا سأفعل كذا سأفعل كذا، وكأنه لن يموت وهو سيموت، لكن كلما كانت له نية وعزيمة على الأعمال الصالحة والمداومة عليها يكتب له الأجر على قدر نيته. نعم. وعن عمر بن إسحاق قال: أدركت من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، فما رأيت قوما أيسر سيرة منهم ولا قل تجديدا منهم. ثم جاء هذا الأثر عن عمرو بن إسحاق، عن عمر بن إسحاق وهو من التابعين، قال أدركت من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ممن سبقني منهم، يعني ما أدرك من الصحابة أكثر ممن سبقه ومات قبل أن يدركه. قال فما رأيت قوما أيسر سيرة منهم ولا أقل تشديدا منهم. هذا وصف من رأى الصحابة أنهم يعملون بعبادة وعبادتهم تتسم باليسر، وهم أبعد الناس عن التشديد في العبادة. نعم. وعن الحسن البصري رحمه الله قال دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو. نعم، هذا أثر عظيم عن الإمام الحسن البصري، قال دين الله وضع فوق التقصير ودون الغلو، وهذا في معنى قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا. فدين الله وسط بين أهل الغلو والتقصير، فوق التقصير يعني فوق تقصير القاصرين ودون غلو الغالين، كما قال العلماء إن الحسنة حسنة بين سيئتين، بين سيئة الغلو وسيئة التقصير. نعم. وعن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه، عمل دائم وإن قل خير من عمل كثير منقطع. نعم. وعن يحيى بن جعدة قال كان يقال اعمل وأنت مشفق ودع العمل وأنت تحبه. هذا تنبيه مهم جدا في العبادة، وهو أن الإنسان عندما يؤدي العبادة يعمل وهو مشفق يخشى أن لا يقبل، ودع العمل وأنت تحبه، يعني لا تستمر في العمل إلى أن تكره العمل، أن تدع العمل وأنت تحب العمل، تقول لو أني صليت وزدت، لكن يمنعك من هذا التيسير ودفع المشقة. عمل دائم وإن قل خير من كثير منقطع، العمل الدائم ولو كان قليلا كما ذكرنا هذا في مبحث المداومة فهو خير من الكثير المنقطع، وهذا معروف في الشرع وفي أيضا التجربة في الدنيا، كما هو معروف في كل شيء، الشيء القليل مع المداومة يكثر، والكثير مع الانقطاع مهما ظن صاحبه أنه يعني فعل أو فعل فهو دون العمل المداوم عليه. نعم. وعن مطرف بن الشخير أنه قال لابن له قد اجتهد في العبادة خذ الأمور أوسطها، الحسنة بين السيئتين وشر سير الحق حقه. وقال أبو عبيد في شرح قول مطرف يعني أن الغلو في العبادة سيئة والتقصير سيئة والاقتصاد بينهما حسنة، وقال والحق حقه أن يلح في شدة السير حتى تقوم عليه راحلته أو تعطب فيبقى منقطعا به. أيضا عن مطرف بن الشخير أنه قال لابن له قد اجتهد في العبادة، يعني رأى فيه مبالغة في العبادة، خذ الأمور أوسطها، الحسنة بين السيئتين وشر السير الحق حقه، فأمره بالتوسط وأن تكون عبادته حسنة بين سيئتين بين الغلو والتقصير. قال وشر السير الحق حقه، وعرف الحق حق الإمام أبو عبيد أن يلح في شدة السير إلى أن ينقطع، وإنما يسير سيرا رفيقا إلى أن يبلغ المنزل، بخلاف من شد على نفسه وعلى راحلته فلربما انقطع في الطريق وهلك. نعم. وفي تراجم الإمام البخاري رحمه الله لبعض الأحاديث المتقدمة باب ما يكره من التجديد في العبادة، ترجم به في كتاب التهجد لحديث أنس بن مالك في اجتهاد زينب وحديث عائشة في خبر المرأة المكثرة من الصلاة. وفي كتاب الإيمان ترجم لحديث أبي هريرة المتقدم أن الدين يسر بقوله باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. وفي كتاب الرقاق ترجم لجملة من الأحاديث في هذا المعنى بقوله باب القصد والمداومة على العمل. وفي هذا دلالة على تقرير الإمام البخاري رحمه الله لهذا الأصل وتفضيله العمل على وجه السداد والمقاربة على غيره كما هو ظاهر في التراجم. نعم، أيضا مما يدل على هذا الأصل تراجم الإمام البخاري، وهو من هو في العلم والفقه، وقد صنف كتابه الصحيح على فقه عظيم، فجاء في تراجمه باب ما يكره من التشديد في العبادة، ترجم به في كتاب التهجد لحديث أنس، وفي كتاب الإيمان ترجم لحديث أبي هريرة المتقدم إن الدين يسر بقوله باب الدين يسر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة. في كتاب الرقاق ترجم لجملة من الأحاديث في هذا المعنى بقوله باب القصد والمداومة على العمل. فهذا مما يدل على تقرير الإمام البخاري لهذا الأصل، وأن العبادة إذا أديت على وجه الاقتصاد والتيسير فإنها أفضل. وهذا الباب يحتاج إلى تجرد وفقه، فإن النفس خاصة عند ذوي العزائم وذوي الفضل يرغبون في العبادة ولهم شغف بالعبادة، لكنه يحتاج إلى ضبط النفس وأن لا يجاري النفس في المبالغة في العبادة بحيث ينقطع، فإن هذا الدين مبناه على الاتباع. ومن هنا يلاحظ أن الله عز وجل شرع لنا هذا الدين وما شرع لنا الغلو والتقصير، وفي هذا تمحيص للمسلم أنه يعمل عندما يؤمر بالعمل ويكف عندما يؤمر بالكف، وهذا هو حقيقة الانقياد التام لدين الله عز وجل. كما أن في أوقات، لاحظوا، في أوقات تشرع لنا الصلاة، وفي أوقات يشرع لنا الكف عن الصلاة النافلة، في أوقات يشرع لنا الصوم، في أوقات ننهى عن الصيام، وهكذا هذه العبادة فيها امتثال وكف. فالعبد الذي محس وحصل له الامتحان الحقيقي هو الذي امتثل هذه العبادة، فإذا أمر امتثل وإذا نهي عن شيء انتهى. كذلك من جهة الأوامر والنواهي، أمرنا بأشياء نمتثلها ونهينا عن أشياء ننتهي عنها. نتوقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: صلاة ركعتين في المسجد هنا بعد العشاء أفضل أم صلاة في البيت أفضل؟ النافلة في البيت أفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر أن صلاة الرجل في بيته أفضل إلا الفريضة، فالفرائض أفضل ما تؤدى في المساجد للرجال، وأما النوافل فأداؤها في البيت أفضل. نعم. سددكم الله. يقول السائل: نلاحظ من بعض زائري هذا المسجد الكلام أثناء الخطبة في الجمعة، فهل من كلمة في ذلك؟ نعم، هذا خطأ، فإن الكلام في الخطبة لا يجوز، وقد جاء في الحديث: من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. فيخشى على هؤلاء أن يبطلوا جمعتهم بحديثهم أثناء الخطبة، وهذا من الجهل الذي يقع لبعض الناس، فلا يجوز الحديث حتى في التوجيه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه لا يتحدث وينصت للخطبة. وأما ما يفعله بعض الناس من الحديث أثناء الخطبة هذا من الجهل، إذا بدأ الإمام صعد المنبر فإنه لا يجوز الحديث بعد ذلك. وبعض العلماء يقول لا يجوز الحديث حتى بعد الفراغ من الخطبة قبل السنة، ويرون أنه لا يجوز الحديث إلا بعد الفراغ من السنة، وبعضهم يرى أنه إذا انقضت الخطبة لا بأس، وهذا مما يدل على أهمية الأمر. وأما في أثناء الخطبة فلا يجوز الحديث حتى ولو كانت كلمة يسيرة أو توجيه أو إرشاد إلى خير، يكون هذا بعد انتهاء الإمام من الصلاة. نعم. أحسن الله إليكم وغفر لكم. يقول سائل نفسه: هل يدخل في ذلك النهي بالتسوك أو التسجيل بالجوال أثناء الخطبة؟ نعم، الاستياك ينبغي أن يترك، لأن هذا ليس وقت الاستياك، وإذا كان مس الحصى شدد فيه كذلك الاستياك. وأما التصوير بالجوال فهذا تفريط كبير، فالتصوير بالجوال لا ينبغي أن يكون في المسجد، لا في أثناء الخطبة ولا في غيرها، وفي أثناء الخطبة أشد، فهذا المسجد ما بني إلا لذكر الله ولطاعة الله، وهذا التصوير يؤذي المؤمنين. أولا الإنسان يصور وقد يقع في الوعيد في التصوير، والثاني أنه يصور المسلمين الذين لا يريدون هذا لأنفسهم، فيجب على المسلمين أن يلتزموا بهذا. وقد وضع في بعض اللوحات الإرشادية على بعض الأبواب أنه ممنوع من التصوير، فاجتمع فيه نهي الشارع عن ذلك ونهي المسؤولين، وأمرنا بالسمع والطاعة لولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: قد يأتي مصلي متأخر فيسلم والإمام يخطب، هل يرد السلام عليه أثناء الخطبة؟ الأولى أن لا يسلم في أثناء الخطبة، وإنما إذا دخل يصلي. نعم. نعم. بهذه المناسبة نوجه لبعض الأفعال التي قد تحصل من بعض المصلين وخاصة بعض الوافدين هداهم الله، ومن ذلك ما تقدم في الأسئلة من التصوير والحديث، وهذا لا نقول أنه خاص بهؤلاء لكنه يكثر في بعض هؤلاء. أيضا رفع الأصوات، يعني نلاحظ في بعض التصرفات التي هي شاذة بالنسبة لأهل المدينة، في أن يعني شخص ينادي آخر على بعد منه ولربما بينهما صفوف يرفع الصوت، ترى الناس كلهم يلتفتون إليه، يعني العاقل يدرك من خلال استياء الناس وعدم قبولهم أن هذا الأمر يعني مخالف لما اعتاده الناس. وقد كان الإمام مالك هم أن يعاقب ابن مهدي وهو إمام لما وضع كساءه أو وضع يعني شيئا أمامه، وقال هذا قد أحدث في مسجدنا حدثا، فكيف بهذا الأمر؟ الأمر الآخر أن بعضهم لا يدرك يعني أحوال الناس في هذا المسجد فيدخل بحذائه، ولربما قطع مسافة كبيرة في المسجد وهو بحذائه وهو لا يدرك، يظن مثلا أن هذه القطع البلاستيكية الموضوعة للأحذية. طيب انظر إلى الناس، العاقل ينظر إلى من حوله ماذا يفعل الناس، يفعل مثلهم. هذا غير أيضا المخالفات الأخرى، عندما ترى بعضهم عند الشرب يشرب بشماله ولا يبالي بهذا، حتى إن بعض الناس توجهه مرة ومرتين وهو متعجب، يعني يتعجب كيف يوجه لهذا. فهذه الأمور ينبغي للمسلمين أيضا أن يتواصوا فيما بينهم وأن يوجهوا بعض الوافدين. عمر رضي الله عنه هم أن يعاقب رجلين تكلما في المسجد ورفع الصوت، ثم لما أخبر أنهما ليس من أهل المدينة عفى عنهما، فهذا دليل على أن هذه الأمور التي تحصل من بعض الناس في هذا المسجد مخالفة لأدب المسجد ولما عليه أهل الفضل من المسلمين في هذا المسجد. من دخل هذا المسجد عليه أن يخفض صوته حتى في القراءة، يعني بعض الناس يرفع صوته ويشوش على الناس حوله أو بالذكر. هذا المسجد وضع لإقامة ذكر الله وليس هو لفلان دون فلان، التزم بهذا الهدي، اقرأ لنفسك. بعض الناس يقول لا أستطيع، إذن أجل القراءة حتى تخرج من المسجد. ما تؤذي الناس برفع الصوت، بعض طلاب العلم يقول لا أستطيع أن أحفظ ولا أن أتدبر وبجانب من يرفع الصوت، وكلنا ذلك الرجل، هذا يشوش على القارئ. فللمسجد آداب ينبغي أن تراعى، والمسلم كلما تأدب بهذه الآداب وأدى الزيارة على وجهها المشروع كلما كان أفضل له عند الله عز وجل وأعظم في درجته. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.